في سؤال شيخ جانب التليفون. يقول هكذا اريد ان اصبح مطوع. شنو معناته مطوع؟ مطوع من اطاع الله سبحانه وتعالى. ما الذي يحول بينك وبين طاعة الله؟ شنو اللي يمنعك؟ بعض الناس على باله مطوع يعني شكل معين، لازم قطرة بدون عقال، ولازم دشداشة خامة معينة، ولازم، مو شرط، كن على هيئتك التي لا تخالف دين الله عز وجل فيها. نفس الوقت طيع الله، وقت الصلاة تصلي، هذا مطوع. مطوع من أطاع الله. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، تطوع في الصدقات، تطوع في الصيام، تطوع في القرآن، خل عندك بعض العبادات. وإذا عصيت الله لا تجاهر واندم ولينكسر القلب. شنو يعني يا شيخ المطوع يعصي الله؟ ما في أحد ما يعصي الله شيخ، شلون في مطوع يعصي ربه؟ كل بني آدم خطاء، لكن ما يعزم المعصية نفسه تضعف، يطيح بالمعصية، ما يعلم أحد، يستر على نفسه ويخاف ويندم ويتوب، وكل ما عصى تاب، وكل ما عصى تاب. هذا المطوع. المطوع مو إنسان ملك ما يعصي الله، لا يعصي، لكن كل ما عصى ندم وانكسر قلبه ويعزم ألا يعود، يوخر عن أسباب المعصية. شنو المطوع؟ المطوع يروح المسجد يصلي إذا أذن المؤذن، هذا كله لازم يصلي. المطوع يبر والدينا. المطوع اللي يروح الحين من البيت وأول ما يسوي تليفونه يمسح منه كل، يا أخوان ليلة رأس السنة بكرة صح؟ ترى في ناس والله ضايعة في البشر. احمدوا ربكم انكم جالسين في مجلس خير، انتوا أهل دين، ترى الحمد لله انتوا مطاوعة. مطوع اللي جلس مجلس ذكر بهالليلة ما شاء الله عليكم. ترى في ناس والله يا أخوان الليلة وبكرة عندهم كل فسق وفجور، كل شيء يعصون الله عز وجل فيه. حتى الخمر اليوم ترى أغرقوا البلد فيها خمور. العام الماضي حدثني واحد عن شخص ليل فجر، أو فتاة بعد ما هو شاب، في مكان معصية وذنب ليلة رأس السنة العام الماضي، وهي طالعة من السيارة سكارة، كان حادث السيارة وماتوا جميعا. يموتون الناس ترى في ليلة رأس السنة وهم سكارة، وهم في غنائهم وطربهم ولهوهم وفحشهم. احمد ربك ان الله عافاك، الله دلك على هذا المكان، الحمد لله عرفت لذة الإيمان والطاعة، ترى هذه اللذة. المطوع يلعب، يلعب ويسافر ويضحك ويمرح وياكل ويشرب، بل بالعكس لو تجلس مجالس المطاوعة يضحكون أكثر من غيرهم ترى. يعني أنا ويا الشيخ عبد المحسن حنا يمكن جلستنا كلها ضحك وناسة، لكن نضطر أن في الدروس نكون جديين، لكل مقام مقال، أنتم ما تشوفون إلا بدروس، لكن نلعب طائرة، نلعب قدم، نضحك، نسولف، نتغشمر. المطوع مو إنسان غريب، لا إنسان عادي يعيش حياته، بل يستمتع أكثر من غيره، لكن عند المعصية خط أحمر. ومن قالك المعصية فيها لذة أصلا؟ ما في معصية في الأرض فيها لذة، والله ما في معصية إلا عذاب، هم وغم. اللذة أنك تطيع الله وتستمتع في المباح بس، هذه اللذة، هذه السعادة. تبي تصير مطوع؟ ما في شيء، قل يا رب أنا من اليوم إن شاء الله أنا مطوع، أنا أطيعك، أنا مثل ما تبيني أصير، متى ما تبيني أكون أكون، ومتى ما تبيني ما أكون في هذا المكان ما أكون. ابدأ من اليوم، ولا تكون مثل الشباب اليوم اللي والله يؤذن المؤذن وتقام الصلاة. شوفهم في المقاهي يقولون لي اليوم دازول رسالة بالتويتر، واحد داز الرسالة يقول لي يا شيخ يا ليتك عندنا صوب الجنوب شاليهات يم ماكدونالدز، يقول والله يا شيخ نصلينا الجمعة ورجعنا الشباب كلهم بالبقيات وقاعدين يلعبون ولا واحد فيهم صلى الجمعة، مو صلاة عادية، صلاة جمعة يعني أعظم الصلوات. يقول تعال شوفهم بالعشرات قاعدين يلعبون ولا همتهم الصلاة أصلا. هذا على بالك سعيد هذا الإنسان؟ أتعس الناس ترى هؤلاء. عيش سعيد لكن طع ربك، والله تكون أسعد الناس بإذن الله عز وجل.